أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عليك يا بشعب الله. اللهم صل على كامل النور. عليك. Oh,

Oh, Lord, الله أكبر. صل على حضرة النبي. الله أكبر. الله يسعدك عليك يا معلم. الله يا دكتور. لا الله عليه صلى الله عليه وسلم.